الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، كلام على مسألة الفطرة. الشافعي رحمه الله كان بالعراق، كان يقول باتخاذ الخط سترة، كان في العراق يقول باتخاذ الخط سترة. في سورة حرملة نفى ذلك وقال لا يكون الخط سترة إلا أن يكون هناك حديث يتبع. والشافعي دلاله، احنا الان ننتصر للشافعي في هذا لانه كان ناصرا للسنه حقا قامعا للبدعه. يقول لو صح الحديث فهو مذهبي، يقول لو خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض، ويدور مع الحديث حيث دار. لما جاء حديث الخط قال به، فلما كشف عن ضعفه عنده لم يقل به، قال لا الا ان يكون فيه حديث يتبع. فانظر، هذه القمة في العلم بحق، لا أن نعير بأن يأتينا سؤال إمامكم أو شيخكم يضاعف ويصحح ويصحح ويضاعف. قلنا والله هذه منقبة في حقه، أن يرجع من التضعيف للتصحيح أو من التصحيح للتضعيف، هذه منقبة، لأنه كما قلنا أفى شعار السلف الذين يقولون أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في البطن، يدرون مع الأثر حيث دار. فهنا الإمام الشافعي قال بالخط ستر، فلما ضعف الحديث أمامه وضعفه هو قال لا يتخذ الخط ستر. عامة نقول أولا، لا أطيل عليكم في المسألة الفقهية، لكن ما ندين الله به خلافا للأئمة الأربعة هو وجوب اتخاذ الستر، وجوب اتخاذ الستر. وأنا لست بصدد المسألة الفقهية التي أميز فيها بين الأقوال، أنا سأتيكم بالأدلة التي أتبنى فيها المذهب، وبعد ذلك إذا إن شاء الله وصلنا في الصلاة الكلام على الستر سنتكلم عنها تفصيلا. أما الأدلة على ذلك، منها أولا أحاديث كثيرة تثبت وجوب السترة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال، وهذا الحديث رواه مسلم وابن خزيمة والحاكم والبيهقي في السنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى ستر. وهذا أسلوب حصر، كأن السلام يقول إن صليت فلا بد من الستر. لا تصلي نفي وإثبات، فيه حصر للوجوب لا تصلي إلا ستر. ثم قال السلام ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فقاتله فإن معه القريب. ثم قال هو شيطان إنسي حقا، لأنه يريد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه أبو داود بن ماجه والبياقي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستر. واللام هنا لام الأمر، وظهر الأمر الوجوب، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وليدنو منها. هنا الآن أمر آخر، الدنو منها، لأنها لا يكون فيها فائدة مع البعد، فلابد أن يدنو منها. وانت رأيت أن السلام كان دائما إذا خرج في سفر ينصب أو تنصب له العنزة، وخرج أنس رضي الله عنه مع أن السلام معه إداوة من ماء وعنزة. دكتور أيمن، لما الإداوة من الماء ولما العنزة؟ مين صب الماء؟ لا والله. طب والماء إيش هيفعل فيه؟ سترة برضو؟ ما ليه؟ اصحى استيقظ. فهو كان السلام في السفر أو في الخلاء تركز له العنزة سترة يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن سائر بن أبي حزمة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وطبعا العلماء قالوا أول الحديث يخالف آخر الحديث، الذين يقولون بالاستحباب قالوا أول الحديث قال إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا لو لم يصلي هذه اختيارية. قلنا لا والله، هذه تحمل على الجزم، لأنه قال فليصلي إلى سترة، والعلة تبين ذلك، لأنه قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكيف يقطع الشيطان بالمرور أو بالإتيان بأحد يمر، الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود، فالشيطان يتفنن كيف يبطل الصلاة للناس. فلذلك قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا حديث أيضا يدل على الوجوب. الأثار التي تدل أيضا على الوجوب أن هذه قد تبناها كثير من العلماء عمر وابن عمر. عمر رضي الله عنه كما في حديث قرة بن إياس قال دخل عمر علي وأنا أصلي بين استوانتين، يعني ما أخذ ولا استوانة منهما سترة، أصلي بين استوانتين، فدخل عمر بن الخطاب الرجل بين يدي من؟ بين يدي من؟ يصلي ولابد من الخشوع والتدبر. صحيح دخل عمر بن الخطاب فلما وجده يصلي إلى غير سترة فأخذ بأذني، وهو وين؟ في الصلاة، فأخذ بأذني، قال فأخذني من أذني فجرني إلى الاستوانة وقال صلي إليها، صلي إلى السترة. وهذا إنكار منكر، لأنه لا يفعل ذلك على المستحب، يفعل ذلك على ها على الواجب، لأنه يمكن أن نقول بأن الصحابة ينكرون المستحب، ينكرون على المستحب، لكن لا يمكن أن يقدم هذا على وجوب آخر وهو الخشوع، لأنه لما يأخذه من أذنه سيشوش عليه. لكن هو قال إذا هذا التشويش أهون من أن يصلي لغير سترة، لأن الشيطان يمكن أن يمر فيقطع عليه صلاة. فإذا هو فعل ذلك ليمنع عنه التشويش. كيف دكتور؟ دكتور شامي كيف؟ لا والله أنت كنت فين؟ لا فين؟ لا لا أي في أي بلاد؟ ما كنت معنا، لذلك إجابتك خاطئة. الإجابة الصحيحة نقول هو سيقطع عليه التشويش من وسوسة الشيطان، السترة تقلل ذلك، الشيطان هو الذي سيشوش عليه، فلما يتخذ سترة فلا يتفنن الشيطان في أن يشوش عليه بالمرور أو بغير المرور. معي؟ الحمد لله. فالغرض المقصود عمر بن الخطاب فعل ذلك ليقطع عنه وسوسة الشيطان وذهب به إلى الاستوانة. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا فقال له صلي إلى السترة لا يمر الشيطان فيقطع صلاتك، قال صلي إلى السترة لا يمر الشيطان فيقطع عليك صلاتك. ورد عن بعض العلماء أنه يعني صح حديث سلمان أنه كان يتخذ قلنسوة سترة، وإن كان صحيح أن القلنسوة لا تصح أيضا تكون سترة، هذا إن شاء الله تفصيله سيأتي في الكلام فيها على أبواب الصلاة. الغرض المقصود إذا السترة واجبة، وهذه الأدلة التي قلنا بها بأن السترة واجبة. قال بعض العلماء الذين قالوا بالوجوب فإن لم يجد السترة أو قالوا بالاستحباب قالوا فليخط خطا، سئل الإمام أحمد عن ذلك قال فليجعله كالهلال، فليجعله كالهلال فيخط خط، وهذا خط يكون سترة له. والشافعي قال بذلك كما قلنا عندما كان بالعراق لما نزل إلى الجهابذة، نزل إلى المتقنين في الحديث، نزل فتأثر بالليث بن سعد، علم أن هذا الحديث فيه ضعف لا يصح، قال ما قال به راجع وما قال به، قال إلا أن يكون فيه حديث يتبع، حديث يصح يعني فيتبع. هذا الحديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتخاذ الخط سترة. الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يرد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. مسلم أعرب السطر، فقال فإن لم يرد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. لو صح الحديث قلنا به، لأننا ندور مع الحديث حيث دار. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف فيه علتان، هذا الحديث ضعيف فيه علتان. أما العلة الأولى فهي الاضطراب، العلة الأولى هي الاضطراب، والاضطراب جاء في هذا الحديث، أنا أقول الحديث له علل ثلاثة، فالعلة الأولى هي الاضطراب، العلة الثانية بضعف الراوي المختلف فيه، الراوي المختلف فيه ضعيف وأبوه ضعيف أو جده ضعيف، العلة الثالثة أن راوي الحديث نفسه ضعف. ابن عيينة قال ألا تجدون شيئا تشدون به هذا الحديث، يعني تقووه حتى نأخذ به. وأيضا إسماعيل بن أمية قال أما تجدون شيئا تشدون به هذا الحديث، فالحديث لا يصح. والحديث كما قلنا فيه علة ثلاثة، الاضطراب، والعلة الثانية الجهالة، العلة الثالثة تضعيفه من الراوي. أما الاضطراب فنقول قد وقع الاضطراب في اسم الراوي الذي روى عنه إسماعيل بن أمية، فهذا الحديث جاء عن إسماعيل بن أمية رواه عن أبي عمرو محمد بن حويس أو حويس بن عمار عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. الاضطراب جاء هنا في عم أبي عمرو محمد بن حويس، مرة قالوا أبي عمرو محمد بن حويس، ومرة قالوا أبي محمد عمرو بن حويس، هذا من سفيان بن عيينة قال أبي محمد عمرو بن حويس، ومرة قالوا حويس بن عمار، ومرة قالوا عن أبيه، ومرة قالوا عن جدي، فهذا كله اختلاف يوجب الاضطراب، هذا اختلاف يوجب الاضطراب. فقد رواه احمد في موضع عن سفيان بن عيينه عن اسماعيل عن ابي عمرو محمد بن حريث، عن ابي عمرو محمد بن حريث. وقد رواه احمد ايضا في موضع اخر ابن خزيمه وابن حبان وابو داود رواه عن اسماعيل بن اميه، لان مدار الحديث على اسماعيل بن اميه، عن ابي محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن ابي هريره. ورواه البيهقي عن سفيان، وسفيان الثوري وسفيان بن عيين، عن اسماعيل بن ابي عمرو بن حريث عن ابيه عن ابي هريره. اذا الاولى كانت عن جدي والثانيه جاءت عن ابيه عن ابيه عن ابي هريره. ورواه عبد الرزاق في المصنف ومن طريق البغوي وايضا البيهقي عن بشر بن المفضل عن اسماعيل بن اميه عن ابي عمرو محمد بن حريث عن جده به، يعني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ايضا ابن ماجه عن حميد بن الاسود وسفيان بن عيينه عن اسماعيل عن ابي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده به. ورواه البياقي ايضا عن ابيه عن ابي هريره. اذا جاءت روايتان في احمد وفي سنن البياقي، في احمد عن ابيه وعن جده، وفي احمد ايضا عن، وفي البياقي ايضا عن ابيه وعن جده. فالاضطراب هنا هل هو عن ابيه ام هو عن جده؟ فهمتم؟ هذا الاضطراب، لأننا يعني اذا قلنا عن ابيه ننظر في حال ابيه، ولو كان عن جدي ننظر في حال جدي. ولا يعرف ان له في هذا الحديث، لا يعرف ان له شيخان الاب والجد، لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك عنه. اذا اول العلل هو الاضطراب. اما العلة الثانية فهي جهالة ابي محمد او ابي عمرو ابن حريث وابوه، جهالة ابي ايضا وجهالة جد. فإن قلت عن أبي فهو مجهول، فإن قلت عن جدي فهو مجهول، وإن قلت عنه نفسه ارتقى به فهو مجهول. ففي الحالات كلها ساقط والسند ضعيف لأنه مجهول، ومن روى عنه فهو مجهول. فهذه العلة الثانية. قال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان ليس لهما ذكر في غير حديث الخط. قال الذهبي: أبو عمرو بن محمد بن حريث عن أبي هريرة لا يعرف، مجهول. قال الحافظ: مجهول. وأيضا قد ورد كما قلنا عن سفيان، وورد أيضا عن إسماعيل بن أمية. قال: هل تجدون شيئا تجدون به هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف، ضعف هذا الحديث من المتقدمين الدارقطني، أو هو آخر المتقدمين. نقول أولا ضعفه الشافعي وضعفه البغوي، وأيضا الدارقطني قال لا صح هذا الحديث ولا يثبت. وقال مالك في المدونة: الخط باطل، قال الخط باطل. وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغير هؤلاء. لكن الحافظ ابن حجر مال إلى تحسيني وقال: زعموا بالاضطراب والاضطراب، وصحيح أن الاضطراب واقع لا يمكن أن ندفعه بحال لا مدفع له. فالحديث بذلك ضعيف. لذلك الشافعي رفع راية السنة وقال: هذا حديث ضعيف، لو صح لقلنا به. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الشافعي كان يدور مع الحديث حيث دار، إثباتا ونفيا، وجودا وعدما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.